هو بيقول أمرا بشرط واحد لا يدوس القلوب ناديه وما أظن اليوم واحد يشعر ناديه ويمشعر جواب النايدون شاهدت يصلى قبره وأمه لذلك خليل بيض من صلاة في على السلام شجوك شو أكثر الدعاء أين أحرم لذلك الناس خلقوا زيارة إلى قضية أخرى هم لا بفكروا هم يتعبوا بزيارة الميت ولا بفكروا أن يحيد الميت بالعالم وإنما يستيدوا من توسلهم إلى الله عز وجل الله يقول في صحيح القرآن الكريم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه أمر سورة من الله المسلمين حب إبر تسمع العبارة أنا حجيت وزرت النبي وضعت إيدي على شباكه على داعي ولا لا؟ شو هذا؟ شو يمثل؟ شو بيقول هؤلاء الناس أن يقول وضع إيدي على شباكه؟ يعني أنت واحد يتمسح بزماره واحد لا يعلو يتمسح بزمار واحد له ويروح يشوف عصا يعني هذه الحقائق الشرعية بصورة غريبة جدا جدا لذلك نحن نتبع كثيرا بالظاهرة الإسلامية القديمة إلا المهرم إن كان في حشمه في وقار في أخلاق في كذا هذا هو مع الأسف ما موجود لكن من حيث الدياني لا الدياني كانت بايخة ما تدري هذا إذا كان في حشمة صحيح هناك استجار من الناس الذي يدرس الضرر منهم لما يجب يعود إلى الأسواح قال مدير الإجابة مطلوب قصة سنة لا نجاوز المويد عن الطرف حقوني من مجلات الجوارية حقوني على الإستاذ من جديد أنا المدير الذي هي القديم أنا برجع أصحاب صحاب الكمان وزير تجي وذكرت أيضا إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل وغير ما يذكر الآن الحراح مش هذا لا يدعى تعدي في من الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.